فيقول هل من سائل فأجيبه؟ هنا أشكال في كلمة فأجيبه، هل هي بالرفع ولا بالنصب ولا بالجزم؟ نعم بالنصب. لماذا؟ لأنه يعني جواب الاستفهام. طيب ما هو البيت الذي حفظتموه من قبل بالنسبة لفاء السببية؟ نعم غلط غلط. إيش أعيد البيت؟ مو هذا أول. نعم ها غلط غلط. نعم مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي. تسعة قد كمل. احفظوا هذه الأبيات ترى مفيدة، وهي بيت واحد تستفيد منها كثيرا. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.